دخلتي شارع العشم لقيته كله عيان، حتى اللي فيه الرمى ساكن في بيت أندان. دخلت شارع العشم لقيته كله عيان، حتى اللي فيه الرمى ساكن في بيت أندان. سألت واحد تعب من عشرة الخاينين، قال لي يا بل جدعانة راحت مع الزلزال. محدش شاف صحابي اللي اديتهم أمان، ده أنا كنت بقول صحابي وإخواتي من زمان. أتريني كنت ماشي مع ناس مركت غباشي، شمال وهو كله ماشي جعنت من بجان. وقعت في خسرانة وخلقي بجد سعرانة، أقولهم عايز حضانة ودايما سن في لسانهم. لاليهم خير في بعضيهم وما يأمنوش لبعضيهم، وفي الحلفة صحابي. وآخرهم كلمة تفرح أشبال ما خدوش أي بطولة، وعشمهم في الدرجة الأولى، والنبي عايزين حد رجولة ياخد العنوان ويروحهم. صحبة الترابيزة وفي غيابي مين فيهم خبط على بابي، كانوا يبقوا واقعين ويبقى شغالهم عايشين في الدنيا لحسابي. سيرتهم تعبت أصابي، محدش شاف صحابي.